وعام بايش الى حتى فارق الدنيا نوازل وغير نوازل. وحديث انس فيه عموم الصلوات الخمس وفيه خصوص صلاة الايش الصبح. لكن نجد علماء الحديث لكن الصبح لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. الذين يقولون ان القنوت في النوازل فقط على ما جاء في المتفق عليه من حديث انس ويمنعون او ينفون القنوت في غير النوازل. يعني القنوت موجود لكن يختلفون في زمان. قالوا اما الصبح فلم يزل يقنط في النوازل حتى فارق الدنيا. والاخرون يقولون لا، موضوع النوازل انتهى في الشهر، واما الصبح لا زال يقنط بصفة دائمة نوازل ولا غير نوازل. لتنبه يا اخوان الى دقة مآخذ الفقهاء من الالفاظ في هذا السياق. نعم. الحديث الثالث قال وعنه رضي الله عنه. اذا انتهينا الان الى خطوتين مع انس رضي الله تعالى عنه في الرواية المتفق عليه القنوت في النوازل، وهذا لم يختلف فيه ولا احد. والرواية التي جاءت عند احمد زيادة على الشيخين المتفق عليه خطوة في اثبات القنوت في الصبح خاصة، وهذا الذي اخذ به من اخذ في ان القنوت في الصبح، وسيأتي الاحاديث الاخرى لا ان القنوت في الوتر. اذا اختلاف في جزئية ايضا. والشافعي والمالكية اخذوا القنوت في الايش في الصبح، وان اختلفوا قبل الركوع كالمالكية او بعد الركوع كالايش كالشافعية، سيأتي تفصيله ان شاء الله. نعم. قال وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط الا وعنه عن مين؟ انس. لازلنا مع انس، يعني انس هو شيخ القنوت. نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم. هذا مرة اخرى، كان لا يقنط الا اذا دعا على او دعا الى. يبقى انس رجع تاني لقنوت ليش النوازل. طيب اما الصبح فلا زال يقنط حتى فارق. من هنا قال بعض الناس انس يقول ما كان يقنط الا اذا دعا، يبقى في النوازل. ولكن هنا الاثر يعارض باثار اخرى على ما سياتي ان شاء. يهمنا الروايات المختلفة عن انس بنفسه. نعم. قال وعن سعد بن طارق الاشجعي. وهنا كما تقدم الا اذا دعا على قوم من الاعداء او دعا الى قوم من المسلمين والمستضعفين. وكونه صلى الله عليه وسلم كان يدعو على قوم، يذكر العلماء الاتفاق ايضا على ان علي رضي الله تعالى عنه كان يقنط في حربه مع اهل الشام، تكون ايضا قنوط في النازلة. عمر رضي الله تعالى عنه كان يقنط ايضا اذا ارسل جيشا ويدعو له. اذا القنوط في النوازل عند الدعاء لقوم او على قوم ماض في طريقه الى الخلفاء الراشدين. وعن سعد بن طارق الاشجعي رضي الله عنه قال قلت لابي يا ابتي انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي، افكانوا يقنطون في الفجر؟ لاحظوا جماعة، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وخلف عمر وخلف علي هنا بالكوفة 5 سنوات، ستأتي روايته، او 4 سنوات، اكانوا يقنطون؟ نعم. قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث.

عليك، لأنه سبحانه مالك الملك وهو يجير ولا يجار عليه. فهذا من هذا الباب. ومعنى يجير من أجاره الله، لا أحد يستطيع أن يصل إليه بشيء ولا يجار عليه. لا يمكن مخلوق ولا مخاليق الدنيا بكاملهم يجيرون إنسانا من عذاب الله على الله. قل يا رب لا تعذبوا إحنا أجرناه، من أنت اللي تجير على الله؟ لا يجير ولا يجار عليه، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. نعم. وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت، هذه مسلمة الحمد لله. نعم. زاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله تعالى على النبي. كل هذه الزيادات اعلم أنها تكون موضع خلاف، فهناك من يقتصر على ما اتفق عليه ويترك من فرد به الراوي، ولكن القاعدة الأصولية والحديثية أن زيادة الثقة تكون مقبولة. فإذا جاء النسائي بزيادة صلى الله على محمد يبقى مقبولة، وإذا وجدت قرائن وشواهد لها تكون مؤيدة أكثر. واحد عندنا من آداب الدعاء ومن شروط قبوله أن تبدأ فتحمد الله وتصلي على رسوله وتختم أيضا بالصلاة على رسوله، فإنه حري أو قمن أن يستجاب له. إذن الزيادة التي زادها النسائي لا تتعارض، بل يوجد ما يؤيدها. وللبيهقي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف. الحسن يقول علمني كلمات أقولهن في إيش؟ قنوت الوتر. وهذا يقول كلمات أقول في قنوت الإيش؟ الصبح. إذن كما ذكرت لكم مبحث القنوت وجدت فيه آثار شبه متعارضة، ما يصح سندها وما لا يصح، وما يثبت في موضع ينفي في موضع آخر. فهذا بعدما أثبت لنا كلمات في قنوت الوتر يأتينا بكلمات في قنوت الصبح. إذن يا إخوان بعد هذه الجولة القصيرة ونجد الأئمة رحمهم الله يختلفون في مواقع الوتر القنوت، يكون اختلافهم هذا من عندياتهم ومرئياتهم، ولا إزاء هذا السيل من الأحاديث، إزاء إيش؟ هذه الروايات. ومن أخذ برواية الوتر ومن أخذ برواية الصبح هل يعاب عليه؟ لا. وهذا أهم ما يكون في المسألة. وكان بود لو تضاف هذه لمسائل ابن القيم رحمه الله، لأنه قال ألفاظ الأذان والإقامة أنواع النسك الثلاثة لا ينبغي، وكذلك ضربات التيمم لا ينبغي لإنسان أن يعترض على من أخذ ببعض الروايات فيها. من أخذ بالإفراد لا يعاب عليه، من أخذ بالتمتع لا يعاب عليه، من أخذ بالإيش؟ بالقران لا يعاب عليه، لأن في كل نوع من أنواع هذه الأنساك الثلاث أحاديث صحيحة فلا يعاب على آخرين. وكذلك ألفاظ الأذان، جاء الأذان بالتربيع وجاء الأذان بالتثنية وجاءت الإقامة وترا، من أخذ بالتثنية فلا يعاب عليه، ومن أخذ بالتربيع فلا يعاب عليه، من تيمم ضربة فلا يعاب عليه، من تيمم ضربتين فلا يعاب عليه. وأقول كذلك تضاف إليه هذه المسألة، من قنت في الوتر لا يعاب عليه، ومن قنت في الصبح لا يعاب عليه. والله تعالى أعلم.